السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. أيها المستمع الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أدلة جواز النسخ عقلا، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أدلة وقوع النسخ سمعا، وهي نوعان كما ذكرهما الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. النوع الأول تقوم به الحجة على منكر النسخ من اليهود والنصارى من غير توقف على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لهم، وهي الأدلة الواردة في كتب اليهود والنصارى. ونحن إذ نورد هذه الأدلة من كتبهم لا نعتقد أنها كما أنزلت، بل يحتمل أن يكون فيها تغيير وتبديل، ولكننا نقيم عليها الحجة بما بين أيديهم من التوراة والإنجيل. من هذه الأدلة ما يلي: أولا، جاء في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من السفينة: إني جعلت لك كل دابة حية مأكلا ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلى الدم فلا تأكلوه. وقد حرم كثيرا من الدواب على من بعده من أرباب الشرائع، وهو عين النسخ. ثانيا، جاء في التوراة أن الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وورد أنه كان يولد له في كل بطن من البطون ذكر وأنثى، فكان يزوج توأمة هذا للآخر ويزوج توأمة الآخر لهذا، وهكذا إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب. ثم حرم الله ذلك بإجماع المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ثالثا، أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، ثم قال الله له: لا تذبحه، وقد أقره منكر النسخ لذلك. رابعا، أن عمل الدنيا كان مباحا يوم السبت، ومنه الاصطياد، ثم حرم الله الاصطياد على اليهود باعترافهم. خامسا، أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجلة، ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال: وقال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سادسا، أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب، ثم حرم في شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام. سابعا، أن الطلاق في الأناجيل الحالية محرم إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة، مع أنه كان مشروعا في شريعة موسى عليه السلام. ثامنا، أنهم نقلوا عن عيسى عليه السلام في إنجيل متى أنه قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فهذا يدل على أن رسالة عيسى رسالة محلية خاصة بالإسرائيليين. ثم نقلوا عن عيسى نفسه في إنجيل مرقس أنه قال: اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فإذا أحسن النية بالإنجيلين كان لا مناص لنا من القول بنسخ النص الأول بالثاني، وإلا فإن النصين يتناقضان ويتساقطان ويسقط بسقوطهما الإنجيلان. تاسعا، الختان كان فريضة في دين إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم، ولكن الحواريين جاءوا بعد رفع عيسى فنهوا عن الختان كما ثبت ذلك في رسائل الحواريين. فإما أن يكون هذا نسخا، وإما أن يكون افتراء وكذبا، لأنه لم يؤثر عن عيسى كلمة واحدة تدل على نسخ الختان. عاشرا، أن أكل لحم الخنزير محرم في اليهودية وملا عهد عيسى دون أن يعرف عنه ما يدل على إباحته، ولكن الحواريين جاءوا بعد عروج عيسى أيضا فأباحوا لحم الخنزير على زعم المسيحيين. فإما أن يكون هذا نسخا، وإما أن يكون افتراء وكذبا على نحو ما سبق. النوع الثاني من الأدلة السمعية، وتقوم به الحجة على من آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كأبي مسلم من المسلمين والعيسوية من اليهود، فإنهم يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون أنها خاصة بالعرب. وهؤلاء نلزمهم بأنهم متى سلموا برسالته صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الإيمان والتصديق في كل ما جاء به من عموم الدعوة والنسخ الوارد في الكتاب والسنة. ومن الأدلة على ذلك ما يلي: قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه الآية صريحة في وقوع النسخ، والنسخ لغة الإبطال والنقل والإزالة، وفي الاصطلاح الشرعي رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. ومعنى نسخ الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية رفع حكمها مع بقائها في نظم القرآن الكريم، يعني نسخ الحكم دون التلاوة. ومعنى إنسائها في قوله ننسها رفع الآية مع نظم القرآن، يعني حكما وتلاوة. وسمي رفع الآية من القرآن جملة أو إنساء لأن شأن ما لا يبقى. ومعنى إنسائها في قوله تعالى ننسها رفع الآية من نظم القرآن، يعني حكما وتلاوة. وسمي رفع الآية من القرآن جملة إنساء لأن شأن ما لا يبقى في النظم أن ينساه الناس لقلة جريانه على الألسنة بالتلاوة والاحتجاج به. ويصح إبقاء الإنساء على حقيقته، وهو إذهاب الآية من القلوب وإزالتها من الحافظة بعد أن يقضي الله بنسخها، لأن إنساء الناس آية لم تنسخ إضاعة لشيء من القرآن. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي قوله نأتي بخير منها أو مثلها حكما كان ذلك أو عدمه، وحيا مثلا أو غيره. والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو كليهما، والمثلية خاصة بالثواب كما ذكره الألوسي في تفسيره. وترجع الخيرية والمماثلة إلى ثواب العمل بها، فقد يكون ثواب العمل بالناسخة أوفر من ثواب العمل بالمنسوخة قبل نسخها، وقد يكون مماثلا له. وإن كانت كل واحدة من الآيتين الناسخة والمنسوخة بالنظر إلى الوقت المقدر للعمل بها أقوم على المصلحة من الأخرى. ثانيا قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الله ينسخ ما يرى المصلحة في نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته مراعاة لمصالح عباده، وما تنتظر حكمته تعالى من التدرج في التشريع والتنويع في أخبار المكلفين إظهارا لشرف الممتثلين الطائعين. وقد استدل بهذه الآية الروافض على جواز البداء على الله تعالى، وهو الظهور بعد الخفاء، وسيأتي الرد عليهم قريبا إن شاء الله تعالى. ثالثا قوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال الزمخشري: تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح، وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد، فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته. وفي قولهم إنما أنت مفتر يريدون بذلك إثارة الشبهة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم متقول على الله، حيث يأمر أصحابه بأمر ثم يبدو له أمر آخر فينهى عن الأمر الأول. وليس الأمر كما قالوا، بل الحق أن أكثرهم لا يعلمون كلمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. قال الزمخشري: وكانوا يقولون إن محمدا يسخر من أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا فيأتيهم بما هو أهون. ولقد افتروا، فقد كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق، لأن الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. والزمخشري يقصد بذلك أن النسخ إلى بدل يكون على أحد هذه الصور التي ذكرها، كنسخ الحكم ببدل أخف منه، ومن ذلك نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليل رمضان بإباحته في ذلك بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والنسخ إلى بدل أثقل كنسخ حد الزنا في فجر الإسلام حيث كان لا يتجاوز التعنيف والحبس في البيوت، ثم نسخ ذلك بآية الرجم والجلد، والنسخ إلى بدل مساوم كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة المشرفة. رابعا قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالآيات السابقة تدل دلالة صريحة على وقوع النسخ، وهي في الوقت نفسه ترد على الشبهات التي أثارها المغرمون وأرادوا بها إثارة الفتن والطعن في شريعة الإسلام. خامسا إجماع سلف الأمة على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية كما وقع في الشرائع السابقة. سادسا يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة نسخت أحكامها بطريق صحيح، وعلى هذا فإن الآية الواحدة مع ناسخها تعتبر دليلا كاملا على وقوع النسخ. سابعا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حقيقة النسخ وأنكروا على من له أدنى شبهة في هذا. ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.